بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في ذكر فضائل إبراهيم عليه السلام، ونجمل ما بقي منها في هذه المرة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن فضائله عليه السلام أنه أحد أولي العزم من الرسل، بل هو أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، وهذا محمول على أحد أمرين، إما أنه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، والأجود أن يقال بأن هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقبل أن يوحى إليه بذلك كان خير البرية وفق الموازين الشرعية التي وزن بها النبي صلى الله عليه وسلم البرية قبله أن خيرهم إبراهيم عليه السلام. ومما اختص به ومما شرف به على غيره من الأنبياء أنه خليل الرحمن، وهو أمر شاركه فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل نبي كان له مزية على غيره، فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وموسى عليه السلام كليم الرحمن، وبعض أهل العلم يرى أن ما من مزية اختص بها نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا وشاركه فيها محمد صلى الله عليه وسلم، منها الخلة. فقال الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم قد اتخذ الله خليلا. وهذه قضية يعني قد تستشكل مع ما ورد في كلام بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه حينما يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. والصحيح أنه لا مانع من أن يتخذ أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتخذ هو خليلا من الناس. والخلة هي شدة المحبة، فالله تبارك وتعالى يحب المؤمنين وخص إبراهيم ومحمد عليهم السلام بالدرجة العليا من المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم من تمام منزلته أنه نهي أن يحب أحدا من البشر إلى مرحلة الخلة، وإنما يحب أحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب من أمته كل مؤمن، ولا سيما صحابته الكرام، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، فقال عائشة، قال من الرجال، فقال أبوها، قال ثم من، قال عمر، قال فسكت حتى لا يعدني في آخر الناس. هذا حديث لعله من نافلة القول أن نشير أن عمرو رضي الله عنه من أهل الكفاءة العسكرية الكبيرة، وهذه الكفاءة يعني يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته، وبالتالي بعدما أسلم بأشهر قليلة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فيها أبي بكر وعمر، فظن عمرو رضي الله عنه أن هذا من فرط محبته له صلى الله عليه وسلم، فسأل فوجد الأمر ليس كذلك. هذا من وضع الأمور في نصابها ومن أن يوكل الأمر إلى أهله واستثمارا لخبراته العسكرية. فلما ظن عمرو رضي الله عنه هذا من باب شدة المحبة وسأل فوجد أن الأمر ليس كذلك. وعلمنا نحن من هذا أحد يعني معالم السياسة الشرعية النبوية من أن توزيع المهام العامة مضار على الخبرة والكفاءة وليس على المحبة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا وهو آنذاك حديث عهد بإسلام، يعني كان بالأمس القريب من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وممن يحاولون استرداد المسلمين من الحبشة، ونعم آمن وصر له من المحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبة لا توازي محبة وزيريها أبي بكر وعمر، ومع هذا جعله قائدا عليهما اعترافا بقدراته العسكرية واستثمارا لهذا ووضع الأمر في نصابه، بالإضافة إلى أيضا أن تسن سنة أنه يجوز إمامة المفضول للفاضل، لأن الأمة إذا ما جمعت جميع مهماتها في الفاضل منها جفت الكفاءات، وهذا أيضا من معالم السياسة الشرعية، بمعنى أنه من المناسب أحيانا أن يصدر ما يسمونه بالمصطلح المعاصر الصف الثاني والثالث في مهام، لأنهم إذا كان الأمر في سعة بحيث إذا اضطر إليهم وجدوا، وهذا ما حدث أيضا في الدولة الإسلامية. الشاهد هنا أن من فضائل إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل اتخذه خليلا وشاركه في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، وفي المقابل اتخذ هو الله خليلا ولم يتخذ من العباد أخلاء، وإن كان صحابته قد اتخذوه هم من جهتهم خليلا لهم، وهذا لا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من العباد خليلا. من فضائل إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل جعل في ذريته النبوة والكتاب، وهذا من أعظم فضائله عليه السلام، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. وهذه يعني مما يستن به الناس من فضل الله على الأنبياء، أن الإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى الذرية وحب الولد حب فطري، والمسلم لم يؤمر بأن يصادم الفطر ولكن أن يحسن توظيفه، يعني المسلم الفطرة تطلب منه أن يحتاج للطعام والشراب، فابتداء أن يجعل هذا في حلال، الأمر الآخر يوظفه في طاعة الله تبارك وتعالى. فمن الفطرة حب الولد، وقد رأينا يعني ربما يكون القاسم المشترك في الديكتاتوريات العربية التي قامت عليها الثورات في زماننا هو الإفراط في حب الولد، الحب المهلك للأولاد. يعني لعلك مثلا لو تأتي في بلادنا تجد إن الحكم قبل مجيء مشروع التوريث، مع أنه ظالم ومستبد وكل هذا، لكن حصل له تطور ضخم جدا بعد وجود مشروع التوريث في الظلم الأعمى. يعني ربما كان قبل ذلك يوجد درجة موازنات موائمات ألا يتم الضغط على الناس إلا يعني مرحلة معينة حتى لا ينفجروا، وحاولت وجود نوع من أنواع التنفيس، نوع من أنواع قضاء مصالح الناس بحيث يعني تكون هناك مصلحة تسير وأخرى تتوقف، بدل أن تتوقف الدنيا بأسرها، لكن بعد ما جه مشروع التوريث انقلبت الدنيا تماما. هذا حب، هذا حب طبيعي، هو حب الولد، موجود عند هؤلاء الطواغيت وموجود عند المؤمنين وموجود عند الحيوانات وموجود في كل المخلوقات، ولكن الشيطان يحاول أن يوظف هذه الخصال الجبلية الطبيعية لكي يهلك بها الإنسان. والإنسان الكيس الفطن يحاول أن يوظف هذه الأمور الجبلية الطبيعية فيما يصلح حاله. فإذا سأل الله الولد فليسأل الولد الصالح الذي يعينه على الطاعة في الدنيا، الذي يكون امتداد لعمله بعد الوفاة في ولد صالح يدعو له ويأخذ بأسباب ذلك. يعني هو الدعاء سبب من الأسباب وليس هو السبب الوحيد، وبالتالي ولكن الدعاء والتوكل هو الأصل. إذا كان يطلب ولد صالح فلا بد أن يطلب زوجة صالحة، ولا بد أن ينشئه على الطاعة إلى غير ذلك، وإلا فالإنسان قد يهلك بأشياء من هذا. فكان من فضل الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام أن رزقه، نعم ذريته لم تكن كلها صالحا بعده، ذرية أجيال بعد أجيال بعد أجيال، ولكن جعل في ذريته النبوة والكتاب. فكان رزق الله تبارك وتعالى بإسماعيل ثم بإسحاق، ورزق إسحاق بيعقوب الذي يعني حل وفاة إبراهيم عليه السلام كان يعقوب مدركا حضر تلك الوفاة وحضر وصية إبراهيم عليه السلام، ويعقوب عليه السلام هو الملقب بإسرائيل، ومنه كان أنبياء بنو إسرائيل. فهذا فرع كان منه هؤلاء الأنبياء، وفرع إسماعيل عليه السلام اختصه الله تبارك وتعالى بسيد ولد آدم وخير الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. من فضائله عليه السلام أنه أول من يكسى يوم القيامة، وهذا كما أخبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليل هذا لم يرد في الحديث، ولكن القاعدة العامة أن الثواب لابد أن يكون بناء على عمل، وبالتالي اجتهد العلماء هنا أي عمل من أعمال إبراهيم عليه السلام رزق به هذه المنزلة فصار أول من يكسى يوم القيامة. فقال بعضهم لأنه ألقي في النار عريانا، وهذا طبعا هذا ليس عمل منه، ولكن عمله هو كان الصبر على هذا البلاء وعدم التراجع رغم هذا البلاء الشديد. وهذا فلما تحمل هذا كان أول من يكسى يوم القيامة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف تغير رائحة الفم نتيجة الصيام، لكنها عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. فإذا من تحمل شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى عوض خيرا منه في الدنيا، أو عوض خيرا منه في الدنيا والآخرة، فلا يوجد شيء في سبيل الله تبارك وتعالى يعني لا يتحمله الإنسان ويصبر عليه ولا يتراجع عن دعوته من أجله إلا وله الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. يعني من فضائله عليه السلام شدة ورعه لحديث الشفاعة العظمى، عندما يأتي الناس إلى كل نبي من الأنبياء يسألونه أن يطلب تعجيل الحساب، أن يشفع لهم في تعجيل الحساب لما يجدون من شدة الموقف. فإبراهيم عليه السلام يعتذر بأنه كذب 3 كذبات، وانظر يعني إبراهيم خليل الرحمن وأفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يركن إلى هذا كله، ولكنه ويوم القيامة ما زال يتذكر ثلاث أمور سماها كذبات. احنا تجد الإنسان قد يعني يكذب كذبات أو يفعل من الكبائر، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل جاثم على صدره، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقف على وجهه فقاله هكذا فذهب. فإبراهيم عليه السلام يعد على نفسه ثلاثة كذبات، يقول ثنتان منهما في ذات الله عز وجل، ومع هذا يرى أن هذا يؤخره وعن رتبة الشفاعة ويجعله يخجل من ربه عز وجل أن يسأل هذه الشفاعة. وهذه الكذبات يعني وردت في الحديث أنه الثنتان منهما في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة قوله عن سارة هذه أختي. وورد في بعض الروايات أنه وكأنها رابعة، وهي قوله عن الكوكب هذا ربي، وهذا داخل في الثنتان الثاني هما من ذات الله في ذات الله، قوله إني سقيم. اعتذر عن الذهاب للمعابد هذه الأصنام بقوله إني سقيم، تخلصا من إلحاحهم وظلمهم. وهذا ليس كذب، لأن السقم مادي ومعنوي، فهو سقيم مستاء، سقيم عليل من عبادة تلك الأصنام، يراها كالمرض أو أشد. فهنا إبراهيم عليه السلام لجأ إلى التعريض في حال يجوز فيها الكذب، يعني لو أن إنسان يرغمه أبوه وأهله على أن يذهب إلى الكفر، إلى مكان العباد غير الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يتخلص منهم إلا بأن يدعي المرض، وهو ليس بمرض فيقول عن نفسه أنه مريض أو يقول أي شيء، فهذا مما يجوز فيه الكذب للضرورة. ولكن من باب تعظيم حرمات الله إنه اللجوء إلى التعريض حتى فيما يجوز فيه الكذب، يعني ممكن إنسان يبقى مكره فبدل ما يكذب يعرض، بمعنى يقول كلام هو صدق في ذاته ولكن بقراء يفهم منها السامع شيء غير حقيقي، فيقول إني سقيم مثلا، فيعني المرض المعنوي أو الإنكار وعدم القبول لهذه الأصنام، والسامع يظن من كلمة سقيم المرض المعجز عن الحركة فيتركه. فإذا هذا من باب التعريض لا من باب الكذب. أيضا عندما كسر هذه الأصنام وجاءوا يسألونه، فلجأ إلى حيلة لغوية، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فإن كانوا ينطقون عائدة على الجملة بأسرها، يعني لو كانوا ينطقون إذن فقد فعله كبيرهم، وطالما أنهم لا ينطقون إذن لم يفعله كبيرهم ولم تستطيع سؤالهم. فالسامع يتوهم أن فيه هناك الكلمة تامة، الجملة تامة عند بل فعله كبيرهم هذا، وإن هناك جملة أخرى فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أن هذا الشرط عائد على اسألوهم فقط. ولكن هذا كان هذه الحيلة اللغوية من باب التعريض فيما يجوز فيه الكذب. وإبراهيم عليه السلام هنا لما كسر هذه الأصنام كسرها من باب أن ينتبه هؤلاء إلى أن هذه الأصنام لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها. وليس هذا من باب إنكار المنكر كما يقول البعض أنه يجب إنكار المنكر حتى مع العجز أو مع توقع الضرر، لأنه لو كان من باب إنكار المنكر كان يجب أن يكسرها فلا يبقي منها شيء ولا يبقي هذا الكبير، وأن كلما أعادوا بناءها كسرها، وإنما فعل هذا لكي يتدبروا هم. وعندما اتهموه بالتهمة قال عرض عليهم في هذا التعريض. وأيضا قوله عن الكوكب هذا ربي إن عدت هذه ثالثة في ذات الله، ويبقى الرابعة قوله عن سارة هذه أختي، فهذا كان من باب الافتراض، بمعنى يقول لهم فلنبحث عن خالق، فلنبحث عن الرب الخالق. ولا بد أن مستقر في الأعراف أن الكون، أن الإنسان لم يخلق نفسه، أنه لا بد له من خالق، وأن الخالق عظيم كبير. فبدأ يكلمهم عن الأجرام العظيمة، وكانت مشهورة عبادتهم عندها. فقال طب الذي يعبد الشمس لماذا لا يعبد القمر، والذي يعبد هذا وذاك لماذا لا يعبد الكوكب، وكلهم مشتركون في أنها أجرام سماوية عظيمة، وكلهم مشتركون في أنهم من الآفلين. وبالتالي كان يقول فلنفترض أن هذا هو الرب، ولنفترض أن هذا، فهذا من قبيل الاحتجاج وليس من قبيل الخبر. والكذبة الأخرى قوله عن سارة هذه أختي، أي أخته في الدين، والذي سينصرف إليه ذهن الجبار أنها أخته في النسب، والجبار كان سيأخذها لا محالة، فإما أن يقتله ويأخذها، فإذا قتله وأخذها صار انقطعت بها السبل في تلك البلاد البعيدة، فإن أخذها دون أن يقتله احتال هو أو بحث عن حيلة أخرى عله أن يهديه ربه إلى حيلة. وهذا الذي كان، ولأنه لا يملك الدفع بأي صورة من الصور، فقال هذه أختي، فأخذها الجبار وتركه، فدعا الله تبارك وتعالى ودعت هي الله عز وجل فأمسك عنها ذلك الجبار. في الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة عظيمة، لأن بعض الناس من يظنون الالتزام بالدين يأتي إلى بعض الرخص الشرعية فيكثر من استعمالها إلى الدرجة التي تدخله في الحرام. ومن أعظم ما يبتلى به الناس في ذلك ما هذا التعريض، أتجد استعماله بفائدة وبدون فائدة، حتى يصير الإنسان كلامه تعريضا. بل إذا نظرت أن الأنبياء كانوا يعرضون إذا اضطروا إلى الكذب، مع أن يبقى مع رخصة شرعية في الكذب يوم خجلا من الله تبارك وتعالى وتعظيما لحرماته يعرض. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا ما أثر عنه في التعريض أنه ما سأله الأعرابي من أي شيء أنتم، فقال نحن من ماء، فظن أن هذه بلدة تسمى ماء، وإنما كان يخبر عن تكوين جسدي، وهذا في حالة حرب يجوز فيها الكذب. أما الإنسان يعتاد التعريض فهذا يوشك أن يؤدي به إلى الكذب، فضلا أنه يوشك يعني هذا طريق لا يجوز استعمال التعريض في اليمين القضائية، لا يجوز استعمال التعريض في خلف الوعود وتضييع حقوق الناس. يعني بمعنى إنسان أعطى موعدا فيجب عليه الوفاء به، فإذا سئل عن سبب عدم الوفاء فعرض، هو لم يكذب، نعم نجا من الكذب، ولكن ما زال أنه يخلف الوعد ويلجأ إلى التعريض لتبرير هذا الخلف، ويظن أنه بهذا صار سالما، مع أنه في واقع الأمر قد حفر لنفسه حفرة الخلف في الوعد دائما. فمن إبراهيم عليه السلام يعني نتعلم تعظيم حرمات الله. تعظيم حرمات الله يوم أن كان مضطرا غاية الاضطرار إلى الكذب، فخجل من استعمال الكذب الصريح ولجأ إلى التعريض. ثم تعظيم حرمات الله أنه بعد ما انتهت به الحياة وهو في الموقف العظيم ما زال يتذكر هذه المواقف الثلاث ويسميها كذبات. وطبعا هذا من باب تعظيم حرمات الله، ولكن هي ليست بالكذب. نعم قد تكون نوع منه، ولكن نوع لا يأثم صاحبه ولا يذم صاحبه، لأنه من التعريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في التعريض لمندوحة عن الكذب، يعني إن ألجئت إلى الكذب فاستعمل التعريض أفضل. إن كان الإلجاء ضرورة شرعية فيجوز الكذب ويكون المستحب أن تجعله تعريضا، وإن كان الأمر فيما يعني يستحى منه في العلاقات بين الناس أو نحو ذلك فلا بأس باستعمال التعريض في الاعتذار عن بعض الأمور، ولكن لا يجعله الإنسان ديدنا له وسلوكا دائما له. ومن أعظم يعني فضائل إبراهيم عليه السلام أن الله اصطفاه وولده إسماعيل عليهما السلام لبناء البيت، كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا أيضا من تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله واستصغار والطاعة بجوار عظمة الله ونعمة الله. يعني مجهود شاق جدا، يعني أن رجل وابنه الذي هو يعني شاب غض طري يرفعان الحجارة في هذا البناء المرتفع بهذه الصورة في هذه الصحراء إلى آخر هذا، ومع هذا وهما يفعلان ذلك يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا أيضا يعني فضيلة اختصاص الله عز وجل لهما ببناء البيت فضيلة، وما كان منهما في امتثال هذا الأمر بتمامه والحرص عليه وإتقانه، ثم أنهم لا يرى لهما فضلا إلا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما. فهذا أيضا مما نتعلمه من ملة إبراهيم عليه السلام ومن شعائره ومن أخلاقه التي ينبغي أن نتأسى به فيها. بعض أهل العلم يذكرون كلام غير مثبت ولا دليل عليه في أن البيت خلق في الأرض يوم خلق، أو أنه بنته الملائكة، أو أنه بناه آدم عليه السلام، وكل هذا حكايات مرسلة وجدت في كتب أهل الكتاب. والذي في شرعنا أن إبراهيم أمر برفع القواعد من البيت. نعم ثمت إشارة يمكن أن يتوقف عندها، وهي أن الأمر برفع القواعد من البيت وكأنه إشارة إلى أن القواعد ذاتها خلقت في الأرض يوم خلقت، وهذا قد يقال على سبيل الاحتمال لإشارة القرآن إليه، كأنه إبراهيم عليه السلام أمر أن يذهب إلى هذا المكان فيجد في الأرض قواعدا فيرفع البناء فوقها. يبقى كأن هذه الصياغة في الآية تشير إلى أن قواعد البيت خلقت في الأرض يوم خلقت، ولعله أن يستأنس لهذا الأمر بما ورد من قصص إعادة بناء قريش للبيت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من أنهم هدموه وأعادوا بناء. شو القصة؟ أنهم هابوا أن يهدموه خوفا من أن يعاقبهم الله تبارك وتعالى، ثم في نهاية الأمر دعوا الله عز وجل أنهم ما أرادوا إلا الإصلاح وأنهم يريدوا هدمه من أجل إعادة بنائه وليس انتهاكا لحرمته، ثم هدموا. فهدم معهم البيت إلى أن جاءوا إلى صخر أسود أملس في باطن الأرض، فلما ضربوا فيه المعول ارتجفت مكة بهم ارتجافا فقالوا حسبكم. فهذه الرواية مع الإشارة القرآنية قد تشير إن ثمت قواعد في الأرض بنى إبراهيم عليه السلام عليها، لكن بناء الكعبة البناء المرتفع هذا إنما كان أول من بناء إبراهيم عليه السلام. هذه جملة من فضائل إبراهيم عليه السلام يعني نقدم بها بين يدي معرفة شيء من جهاده ودعوته ومناظرته وإفحامه لخصومه وصبره على ما ابتلي به في سبيل الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. نذكر هذا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.